كبر دون كبر هذا واضح كقول صلى الله عليه وسلم: اثنتان بالناس وما بهم كبر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. الكفر المنكر في الإثبات كثيرا ما يكون في الأصغر، والكفر المعرف بالألف واللام كثيرا أو هو الغالب يكون في الأكبر. وكل عمل أو قول أو فعل يناقض أصل الإيمان فهذا هو الكفر الأكبر، إذا كان يناقض أصل الإيمان فهذا هو الكفر الأكبر، وما لم يناقض أصل الإيمان فهذا هو الكفر الأصغر.